السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم، وثالله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. حياكم الله تبارك وتعالى، ونحن في يوم الأربعاء 29 من شهر شعبان لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، الموافق 22 من شهر الرابع لسنة 20 و2000. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب لمرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن 12 الهجري. وما زلنا مع كتاب الدليل وكتاب الأطعمة من الدليل، وصلنا إلى كتاب الصيد، فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيد يباح لقاصده ويكره لهوا، وهو أول مأكول. نعم، كتاب الصيد. الصيد كما قال أهل العلم هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، اقتناص حيوان حلال. إذن الصيد لا يكون إلا الحيوانات، أن يكون حلالا، أن يكون مقتنصا أي مصيودا، وأن يكون متوحشا طبعا، فتخرج بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والدجاج من الأشياء التي تعيش مع الناس، هذه غير متوحشة طبعا. متوحش طبعا كالغزال والأرنب والطيور بشكل عام، هذه غير، هذه متوحشة. أما الإبل والبقر والغنم والدجاج هذه أليفة يألفها الناس وتعيش معهم وغير مقدور عليه، لأن لو كان الغزال بيدي هذا لا يقال عنه صيد، وإنما هذا يذبح أو ينحر، لا يقال أنه يصاد لأنه مقدور عليه. قال غير مملوك للآخرين، لا يجوز أن أصيد غزال يملكه غيري أو أيلا أو ظبيا أو حمار وحش أو غير ذلك. فإذا هذا هو الصيد، الصيد اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك لأحد، هذا بالنسبة للصيد. قال يباح لقاصده ويكره لهوا. يكره لهوا لأن ابن عمر مر على قوم وضعوا طيرا يعني قيدوه ويرمونه أيهم يصيبه، فلما جاء ابن عمر هربوا، كانوا شبابا فهربوا، فقال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني هذا الطير فيه روح تتخذ غرضا تتسابق عليه، من يرميه من يصيبه من كذا، هذا لا يجوز إلا إذا كان من باب الصيد وهذا مقدور عليه، بل هم قيدوه وربطوه، فهذا عبث بالأرواح. فلذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وإذا قال المؤلف هنا يكره لهوا، والأقرب والعلم عند الله أنه يحرم، لأنه جاء فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقدور عليه. أما لعل المؤلف الذي يقصده هو الصيد لهوا، وهو أن الناس يخرجون إلى الصيد فيصيدون ثم لا يأكلون، يصيدون يعني غير المقدور عليه، ولكنهم لا يأكلون باب التكثر باب الوناسة وكذا وكذا، ثم يتركون هذا الصيد، هذا إفساد في الأرض، هذا كذلك الصحيح أنه لا يجوز. وعلى كل حال قال هو أفضل مأكول، لماذا؟ لأنه لا شبهة فيه، لا شبهة فيه، لأنه من المباح المطلق، الصيد في الغابات في البراري في البحر هذا يعني لا شبهة فيه أبدا. وكلام المؤلف هنا عن صيد البر، لأن صيد البحر حلال كله كما قال الله تبارك وتعالى: حرم عليكم صيد البر أحل لكم صيد، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماء. فصيد البر هو الذي محرم، أما صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر. فصيد الكلام هنا عن صيد البر هو الذي فيه أحكام، أما صيد البحر فبابه واسع جدا وحلال كله. نعم. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت تذكيته لم يبح إلا بها. نعم. أول شيء بالنسبة للصيد أيضا ننبه إلى أمر، ولا يجوز الدخول على الناس في منازلهم أو مزارعهم لأجل الصيد، لأن هذا فيه إيذاء للناس وكشفا لعوراتهم. هنا المؤلف يقول: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. يعني الصيد ليس بالضرورة أن يموت مباشرة من الرمي الذي يرمى به، أو الطير الذي يصيده، أو الكلب الذي يصيده، لأن الصيد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هو إما أن يكون يعني بالنبل والبندقية اللي هما أنهر الدم، وإما أن يكون بالمعلم كما قال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وهذه الجوارح تنقسم إلى قسمين: مكلبين يعني إما أن تكون يعني من الطير كالعقاب والصقر والنسر وغيرها مما يدرب على الصيد، أو من الكلاب والفهود وغيرها مما يدرب أيضا على الصيد. فالمهم أن هذا الصيد إذا أمسكه الإنسان وفيه حياة تجب تذكيته ولا يعذر به أنه صاده. مثلا لو خرج الإنسان للصيد ورمى غزالا بالبندقية مثلا أو بالسهم فلم تمت هذه الغزالة من هذه الرمية، إما أن الإصابة غير قاتلة وإما أن ما زالت فيه حياة لقوته، أي سبب من الأسباب، فيأخذه ويرميه مثلا في السيارة ثم ينطلق وهو ما زال فيه حياة ثم يموت بعد ذلك، هذه ميتة. كذلك الطير إذا صاد طيرا حبارة أو غيرها، كذلك إذا كان أدركه فيها حياة يجب أن يذكيها، ولا يجوز له أن يعتمد على تذكية إذا على ما أنهر الدم من الطير اللي هو الصيد الذي يصيد به وهو الصقر أو العقاب أو غيره أو الكلب أو غير ذلك، طالما أن أدركه وفيه حياة يجب أن يذكيه. فإذا تركه وعنده متسع من الوقت، لكن ما عنده متسع من الوقت، مثلا رمى هذا الطير، طيب ثم بعد ذلك جاء يأخذها فوصل إليه وإذا هو قد مات، فهنا معذور ما يحتاج تذكية. لكن إذا أدركه حيا ولكنه تساهل قال بعدين أذكيه أو لن أذكيه، فهذا حرام، لأن هذا صار مقدورا عليه كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فهذه تدخل في واحدة من هذه، فهي تكون ميتة إذا أدرك تذكيته ولم يذكيها. وإذا قال المؤلف: من أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح، يعني مو ليست حركة النفض هذه اللي الموات، لا في حركة ما زال بعده، طيب فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، أي لم يبح إلا بهذه التذكية. نعم. وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط. نعم. إذا الصيد لا يباح إلا بأربعة شروط، الصيد لا يباح إلا بأربعة شروط ننتبه لها ونحاول نطبقها في حياتنا. لا يباح الصيد إلا بأربعة شروط في حال إذا صدناه ومات من هذا الصيد، سواء كان رميا أو كان بطير أو كان بسبع اللي هو الكلب وما شابه. نعم. أحدها كون الصائد أهلا رماه ثانيا فقتله لم يحل. نعم. كون الصائد أهلا للذكاة، الأهل للذكاة هو المسلم والكتاب، هذا هو الأهل للذكاة كما قال الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فطعام الكتابيين حلال لنا سواء كان ذبيحة أو صيدا، والكتابي هو اليهودي أو النصراني. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن ذبيحة الكتابي، وذكرنا يعني مسألتين لكن فصلنا بواحدة ونسيت الثانية، وهي أن البعض يقول عن ذبائح أهل الكتاب اليوم أنها يعني فيها أمران غير متوفرين. الأول قال إنهم غير كتابيين أصلا، أن الإلحاد ينخر في دول النصارى، فالنصارى اليوم ملحدون وليسوا كتابيين، فبذلك لا تحل ذبائحهم، وكذلك الصيد هنا. والإشكال الثاني في الذبح لا في الصيد، وهو أنهم يقولون أنهم يصعقون أو يخنقون أو غير ذلك من الأمور، هم لا يذبحون عمدا، فكيف تحل ذبائحهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم فكل، وهذا ليس فيها إنهار للدم. أما كونهم ملاحدة فهم أصلا كفار، يعني في الأصل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع هذا أحل ذبائحهم سبحانه وتعالى، هذا أمر. أما كون هل يطلق عليهم اليوم إنهم كتابيون؟ الصحيح أنه يطلق عليهم إنهم كتابيون، وإن كان الإلحاد قد ظهر من بعضهم أو الكثير منهم أو كذا، إلا أنهم في النهاية يعني في الجملة يقال إنهم نصارى، إلا من ثبت عنه أنه ينكر وجود الله وأنه ملحد، هذا بذاته لا تؤكل ذبيحته. أما في الجملة فالأصل أنهم نصارى، هذا الأصل، أو يهود. وأما بالنسبة لأنهم يصعقون أو يخنقون أو غير ذلك مما يتعاطونه مع هذه البهائم، فإذا تأكدنا أنه مصعوق أو مخنوق، كان ترى الدجاجة مثلا أو البطة أو الحيوان بشكل عام كامل بجسمه برقبته غير مذبوح، فهذا الظاهر والله العلم لا يجوز أكله. أما إذا جاءنا لحما مقطعا لا ندري هل ذبح أو لم يذبح، فالأصل أنهم يذبحون، هذا هو الأصل، والأصل حل ذبائحهم، إلا إذا تيقنا أنهم لم يذبحوا، لأنه تضاربت حقيقة الآراء في هذا الباب. فبعض الناس يقول أبدا أنا دخلت إلى مسالخهم وأنهم يخنقون أو يصعقون، وبعض الآخر قال أبدا إنهم لأن يصعقون نعم أو يخنقون، لكن بعد ذلك يذبحون قبل الوفاة، قبل الموت، قبل زهاق الروح يذبحون، لأن يرونها من باب الصحة لا من باب الدين، من باب الصحة أنه لابد أن يخرج الدم. وتضاربت الأقوال في هذا، فعندنا الأصل، وهو الأصل حل ذبائحهم، إلا إذا ثبت عندك جاءك أحد قال هذه ذبيحتي مخنوقة أو مصعوقة أو غير ذلك، ولم تذبح ولم تنحر، أو رأيتها رقبتها كاملة أو كذا، فهنا نعم لا تأكل. أما غير ذلك فالأصل العلم عند الله تبارك وتعالى جواز أكل ذبائحهم، هذا أنسيته في الدرس السابق فنبهت عليه الآن. أما الآن بالنسبة للصيد كذلك، الصيد لا يحل إلا من مسلم كتابي، وأن يكون هذا المسلم أو الكتابي عاقلا مميزا، يعني لأن المجنون ليس له نية وليس له قصد، وفي الصيد لابد أن تكون نية الصيد، أن يقول بسم الله وينوي الصيد، وكذلك أن يكون مميزا يعني يفهم، هذا الذي تؤكل ذبيحته. أما غير هؤلاء فلا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم. وإذا قال هناك كون الصيد أهلا للذكاة، والأهل للذكاة مر بنا أنه المسلم أو الكتابي، والمسلم أو الكتاب لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون مميزا على الأقل. قال حال إرسال الآلة، قال لو مر ما صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقدها لم يحل. يعني بعض الناس لجهلهم مثلا يرمي الصيد، مثلا يكون هذا الصيد مثلا بقرا وحشيا أو حمارا وحشيا أو أيلا أو غزالا أو غير ذلك من الصيد، فيرميه فيثبته يصيبه إصابة مثلا، فيسقط هذا الغزال أو هذا الأيل أو هذا الوعل أو هذا الحمار اللي يكون أي صيد من هذا الصيد، فيرميه فيسقط، والآن ينفض في حياة فيرميه ثانية مثلا حتى يموت، هذا ليس صيدا، هذا ليس صيد، هذا لا يحل، لأن الرمية الثانية التي قتلته وهذا مقدور عليه فليس بصيد، وبالتالي لا يحل، لأن المقدور عليه يجب أن يذكى، فلو رماه الأولى فأثبته ثم جاءه وهو طريح فرماه الثانية فقتله لا يحل، لأنه يشترط إذا كان مقدورا عليه أن يذبحه. قد مر بنا في تعريف الصيد هو الحيوان البري الوحشي، اقتناص حيوان بري متوحش مأكول مقدور عليه، غير مقدور عليه عفوا. فإذا رماه الأولى فسقط صار مقدورا عليه، فإن رماه الثانية فلم يكن صيدا وإنما كان قتيلا، كان قتيلا ولذلك ليس بصيد وإنما ميتة فيحرم أكله. نعم. الشرط الثاني الآلة وهي نوعان، ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم، والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. فتعليم الكلب والفهد ثلاثة أمور، بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. وتعليم الطير بأمرين، فإن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصد أو خنق بصدم فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. نعم. الشرط الثاني لصحة الصيد هو الآلة. قال والآلة نوعان، إما أن تكون الآلة هذه يعني حيوانا وهي ما يصاد به من الحيوان، أو أن تكون غير الحيوان كالسيف يرميه بسيف، يرميه بنبل، يرميه بعصا مدببة، يرميه ببندقية، كل هذا يجوز الصيد فيه بشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، أن يكون هذا الذي يرمي به ينهر الدم. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خزقه، يعني اخترقه الجسد، هذا الذي يجوز أكله من الصيد. أما إذا رمه بالمعراض، يعني رماه بعصا فأصابته بعرضها وليس بطرفها السنين المسن هذا، وإنما أصابته العصا فمات بسبب قوة الضربة بالعصا، فهنا لا يجوز أكله. أو ضربه بالسيف بعرضه وليس بحده، كذلك هذا لا يجوز أن يؤكل، لأن لابد من إنهار الدم أو خزق الجسد، خرقه ببندقية أو سيف أو سهم أو غير ذلك. فيشترط في البندقية والسهم أن تخرق الجسد. قال ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم، لابد من هذا. طيب الثاني قال جارحة معلمة، كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يعني الأصل الحلال أكثر من الحرام، أحل لكم الطيبات. قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فهذا النوع الثاني وهي الجوارح التي يعلمها الإنسان للصيد، وهذه الجوارح نوعان كما قلنا، إما أن تكون من الطير كالشاهين والباز والصقر والعقاب والنسر وغيرها مما يعلم، فهذه يصاد بها. النوع الثاني وهي الكلاب المعلمة كالكلب والفهد وغيره مما يعلم في الصيد، أي حيوان ممكن أن يعلم فإنه يصاد به وصيده يكون حلالا. قال ككلب غير أسود، لأن الأسود جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان، لما قال يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، فقال أبو ذر فما بال الأحمر والأصفر، قال الكلب الأسود شيطان، ثم وهو الكلب البهيم الأسود البهيم الذي كله أسود. وهذا الكلب الأسود أول شيء لقبه النبي بشيطان بأنه شيطان، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فكيف يستفاد منه بالصيد؟ قال وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين، ثم ذكر كيف يكون الكلب معلما، كيف يكون الكلب معلما. فقال: تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. ثلاثة شروط إذن في تعليم الكلب. إذا أرسل يسترسل، يعني لا يسترسل بنفسه، لأنه إذا استرسل بنفسه قد يكون صاد لنفسه وليس لصاحبه. إذا الكلب هكذا شاف الطريدة انطلق إليها، هذا صاد لنفسه لم يصد لصاحبه. لابد أن يسترسل، إذا استرسله أرسله استرسل، هذا الشرط الأول. إذا زجره ينزجر. طيب إذا كان طيب بهيمة ما تفهم، طيب خلاص ما في عندنا مشكلة، ليس معلما. هذا الكلام أنه ليس معلما، لو كان معلما لكن. إذن لا يصيد إلا بكلب معلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صدت بكلبك، لما سأله أبو ثعلب الخشني أن عندي صيد أصيد به بكلابي المعلمة وأصيد بكلابي غير المعلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما صدت بكلبك المعلم فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل. إذا القضية أن الكلب قد يصيد لنفسه وقد يصيد لصاحبه. متى يصيد لنفسه؟ إذا كان غير معلم. متى يصيد لصاحبه؟ إذا كان معلم. كيف نعرف أن هذا الكلب معلم أو غير معلم؟ قال بثلاثة أمور. من أين جاءت هذه الأمور؟ من أهل الخبرة. أهل الخبرة هم يقولون الكلب المعلم 1 2 3، ينزجر إذا زجر، يسترسل إذا أرسل، لا يأكل من الصيد، هذا هو المعلم. طيب إذا أكل ناقص تعليم، إذا استرسل بنفسه ناقص تعليم، إذا انزجر هنا ينزجر ناقص تعليم. إذن المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، إذا زجر توقف، يعني زجر يعني منع توقف، إذا صاد لا يأكل من الصيد. وإذاك غالب هذه الكلاب لا تأكل اللحم، دائما يطعمونها اللبن وغير ذلك من الأمور حتى لا تأكل من الصيد، فإذا أكلت دل هذا على أنها غير معلمة. هذا بالنسبة للكلب والفهد وغيره من الحيوانات التي تركض على تجري على الأرض. أما بالنسبة للطيور، أهل الخبرة كذلك قالوا الطير لابد أن يأكل، ما تقدر تمنع الطير من الأكل. إذن ممكن أن يكون معلما ولو أكل؟ نعم، قالوا معلم ولو أكل. لذلك هذا الشرط يستثنى به الطيور كالصقر والشاهين والباز والعقاب والنسر، هذه كلها الطيور هذه يكون ولو أكلت ما يضر. ليش؟ معلمة. فالعبرة إذن بالتعليم، والتعليم من الذي يحدد أنه معلم أو غير معلم؟ أهل الخبرة في هذا الباب. فالطير إذن كيف نعرف أنه معلم أو غير معلم؟ قال: وتعليم الطير بأمرين. إذا الكلب بثلاثة، الطير بأمرين. قال: أن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي. إذا دعي الطير يرجع، إذا استرسل استرسل، هذا دليل أنه معلم. نعم قرأتها؟ نعم. قال: ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يمح. نعم، يعني هذا الطير اشترط أنه يجرح، أو حتى الكلب يجرح. أما إذا الطير جاء إلى الصيد مثلا من الطيور هذه المباحة أو الأرنب، صاد أرنبا أو كذا، لو فرضنا أن الصقر مثلا أخذ الأرنب من الأرض ورفع فوق ورماه بين الصخور مثلا فسقط ميتا، لا يؤكل، لابد أن يجرحه، لابد أن يجرحه. كذلك الكلب لو لحق بالأرنب مثلا أو في بالجربوع أو باليربوع أو بالغزال أو غيره وصدمه بجسمه صدمة قوية وضرب مثلا بشجرة أو بصخرة وسقط ميتا، لا يؤكل. متى يؤكل؟ إذا صاده بنابه، وذاك صاده بمخلبه وأنهر الدم، لابد أن يخرج الدم، يجرح، لابد أن يجرح. فإذا مات بالصدم أو بالرمي، يعني رأينا بعض النسور هذا تصيد لنفسها طبعا غير معلمة، تصيد نفسها، تأخذ الوعل أو الغزال أو كذا وترميه من شاهق فيسقط ميتا فتأتي تأكله، فهنا هذا غير معلم، وبالتالي هذا الصيد حرام. ميتة، هذه ميتة لأن مات ليس بالصيد وإنما مات بالصدمة موقودة، هذه تكون موقودة لأنها ماتت بقوة الصدمة. نعم. وإذا قال ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. كذلك لو الكلب لحق بأرنب مثلا وأمسكه وقف فوقه مثلا حتى خنقه فمات، هذا مات بالخنق، فهذا كذلك لا يؤكل، والله أعلم. نعم. الشرط الثالث قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. نعم، قصد الصيد هو أن يرسل الآلة لقصد الصيد. لو إنسان خرج مع صاحبه مثلا إلى الصيد والآن ما يبون يصيدون مثلا، فقال شوف أنا خلنا نشوف هل أصيب أو لا أصيب، يعني يتباريان في إصابة هدف ما، ولتكن شجرة مثلا أو علبة وضعاها ويرميانها بالصيد، قال شوف شلون أصيد شلون أضرب أنا أصيب هذه العلبة، فأصاب صيدا لا يحل له لأنه لم يقصد الصيد، النية لم يقصد صيدا، فهو أراد العلبة فأصاب أرنبا أو غزالا أو كذا، فهذا لا يحل إلا إذا أدركه حيا وذكاه، أما إذا مات من هذه الرمية فإنه لا يحل. لماذا؟ لم يقصد الصيد، لم يقصد الصيد. وإذا قال قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد، يعني قال بسم الله ويريد أن يرمي شجرة أو يرمي علبة أو يرمي أي شيء يعني في الهواء كذا وصاد طيرا لم يحل لأنه لم ينوي الصيد، يعني بسم الله هذه ليست للصيد، فلذلك لا تحل إلا إذا أدركها حية فإنه يذكيها عند ذلك. قال أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا أيضا لم يحل لأنه غير معلم، إذا استرسل بنفسه فهذا غير معلم ولم يرسله صاحبه، فهذا صاد لنفسه، فهذا صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. إن وجده غريقا، لو رمى الإنسان صيدا مثلا هو بقرب بحيرة ورمى طيرا بالبندقية أو بالنبل أو بغير ذلك، فهذا الطير سقط في الماء، فهل يأكله أو لا يأكله؟ فيه تفصيل. إذا وجد أن أصاب جناحه مثلا فمعناها مات من إيش؟ وجاء ميت، طبعا أدركه ميتا، إذا أدركه حيا يذكيه حلال، لكن أنا أتكلم عن أدركه ميتا في الماء، فإذا كانت الإصابة قاتلة فهو مات من الإصابة بالسهم أو بالبندقية، وأما إذا كانت الإصابة غير قاتلة كان أصابه بجناحه وسقط بسبب هذه الإصابة ومات في الماء، إذن مات غريقا وليس صيدا، فهنا لا يحل. كذلك لو رماه بسهم، خاصة الذين يصيدون مثلا أحيانا يرمي هذا ثم يرمي هذا ثم يرجع يلتقط ما صاده، فلو وجد في الصيد أثر سهمين، سهم له وسهم لغيره، فلا يأكل منه لأنه لا يدري ما الذي قتله، سهمه أو سهم غيره. كذلك إلا إذا كان الذي رمى بالسهم صاحبه وهو قد سمى عليه، لأنه قد يكون ما سمى عليه الذي رمى بالسهم، قد يكون غير مسلم ولا كتابي، السهم الثاني من غير مسلم غير كتابي لا يحل أكل صيده، فلذلك إذا وجد فيه سهمين لا يدري سهمه الذي قتل أو سهمه غيره. كذلك إذا وجد الصيد ومعه يعني قد مات وعنده كلبه وكلب غيره، كذلك إن كان كلب غيره هذا الغير سمى على الكلب وكان مسلما أو كتابيا ما في مشكلة، أما إذا كان الكلب الآخر لا يعرف صاحبه فإنه لا يأكل من هذا الصيد لأنه لا يدري أصاده كلبه أو كلب غيره، فلذلك يتنبه لهذا الأمر بالنسبة للصيد، لابد أن يكون هو الذي أرسله بقصد الصيد. ولذلك لما سأل أبو ثعلب الخشني النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالكلب المعلم والكلب غير المعلم، قال ما صدت بكلبك المعلم فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل، وكذلك قال إذا وجدته طيب مع كلب غير كلبك فلا تأكل، فلا تدري ألا صاده كلبك أو كلب غيرك، فيمتنع هنا عن هذا الصيد. وإذا نعم الرابع الشرط الرابع قوله بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا. نعم الرابع قول بسم الله عند إرسال الجارحة سواء كانت الجارحة كما قلنا كلبا أو طيرا أو رمى أو رمي سلاحه اللي قلنا بالبندقية أو النبل أو السيف أو غير ذلك. قال ولا تسقط هنا سهوا. والحقيقة التفريق في المذهب مشهور لكن الأظهر الله العلم أنه غير صحيح. تفريق بين النسيان عن بسم الله في الذبح ونسيان بسم الله في الصيد. يقول لأن الصيد قليل نادر فقليل يذبح. لا بالنسبة للصائدين الصيد كل يوم فليش قليل نادر بالعكس كثير. فالتفريق بين الصيد والذبح في هذه المسألة لا يظهر العلم عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان السهو مما يتجاوز عنه في الذبح إذا نسي أن يقول بسم الله عند إرسال عند الذبح كذلك يتسامح فيها عند الصيد. إذا نسي بسم الله فإن شاء الله تعالى صيده حلال. إذا نسي أن يقول بسم الله سواء رمى بسهم أو بندقية أو بطير أو بفهد أو كلب. هنا مسألة لو كان الإنسان يرمي بندقية مثل الشوزن يعني اللي هو أم خمس حنا نقول له مثلا خمس طلقات وراء بعض تكفي بسم الله واحدة يعني هنا تكفي إن شاء الله تعالى. لكن القصد أنه يسمي عند الرمي بالبندقية أو السلاح النبل أو السيف وكذلك عند إرسال الطير أو الكلب. نعم. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل. نعم يقول ما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء كل من ذلك يقتل مثله لم يحل. لأن القضية أنه ما ندري كيف مات، هل مات برميتي أو بسقوطه بالماء، هل مات برميتي أو سقوطه من علو من ضربه بالأرض، مات قوة ضربه بالأرض أو داس عليه حيوان ثقيل مثلا فمات مثلا فيل نصيده بالغابة مثلا ورمينا أرنبا ثم مر فيل وداس على الأرنب، فهل مات من دوس من قدم الفيل أو مات من رمينا له؟ الضار الله العام ينظر هنا هل الضربة قاتلة أو غير قاتلة. فإن كانت قاتلة الضربة فالأصل أنه مات من الضربة، وأما إذا لم نعلم فالأصل أنه مات من الغرق أو من السقوط على الحجارة أو من دوس ثبوت قدم الفيل عليه أو ما شابه ذلك والله أعلم. طيب قال ومثله لو رماه بمحدد فيه سم، لو رماه بنبل والنبل هذه فيها سم السهم فيه سم فرمى ما ندري مات من اختراق السهم للجسد أو مات من السم الذي كان في السهم. يعني كل هذه يعني تشير إلى قضية واحدة، ما الذي قتله؟ هل أنت الذي قتلته أو قتل بسبب آخر خارجي؟ قال وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل. هذا هو الأصل أنه إذا رمى الصيد في الهواء أو حلا حائط أو على شجرة وسقط ميتا حل، لأن الأصل أنه صيد وأنه مات بما رميناه به كما قلنا قبل قليل. إن كانت الرمية الأصل فيها أنها يعني قاتلة نعم حل بذلك، إلا إذا غرق في ماء هنا القضية لا ندري. أما إذا سقط ميتا عادة نعم سقط ميتا بهذه الرمية. ونقف هنا إن شاء الله عند كتاب الأيمان والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة قلت لي؟ في أسئلة؟ نعم في الدرس. يلا في الدرس في الأسئلة في الدرس؟ نعم يلا في الدرس. شكرا لكم. في الدرس الفائت قلت عن الأكل الضفدع. نعم سؤلت شيخ تقريبا قبل يمكن 10 سنين عن أكل الضفدع فقلت إنه لا يجوز. نعم والله الضفدع يعني الضفدع مختلف فيه، الضفدع مختلف فيه بناء على حديث وارد فيه ضعف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الضفدع، فقال كل ما نهي عنه أو كل ما نهي عن قتله فأكله حرام من هذا الباب. فالاختلاف في اختلاف صحة الحديث يعني حقيقة يعني، وهو المسألة يعني فيها خلاف لحد الآن يعني، المسألة ليست محسومة بالنسبة للضفدع، وإن كنت أنا أميل إلى حله، ولكن إن تركه الإنسان من باب إن الحلال بين الحرام بينه وبينهم أمور مشتبهات فطيب، وإن أكله فالظاهر الله لعنه لا بأس. مكان لعابه اي نعم، ولا يكفي انه هو راح يطبخه بعدين راح يروح كل شيء؟ اي نعم. لا طبعا بالنسبه لما صاده الكلب بنابه، وحيث ان ناب الكلب يعني او لعاب الكلب نجس، هذا مما يعفى عنه، هذا ما يعفى عنه، انت لن تاكله مباشره، في النهايه اكيد ستغسله يعني بعد ذلك، لكن حلال. ممكن تمس المكان اللي هو ما يضر، ما يضر ان شاء الله، حلال. لا لا، يقول هذا دليل على طهارة الكلب. أولا النص في الكلب صريح جدا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، في الصحيحين يعني الأمر متفق عليه يعني نجاسة لعاب الكلب، فلا لا يرد هذا الحديث بمسائل استثنائية كالصيد أولا، ثم كذلك الكلب لا يأكل منه، مجرد أن يصيده بنابي فلا يكون، وأنت لن تأكله مباشرة، فلا الأصل نجاسة لعاب الكلب. طبعا طبعا. شوف صلاك المؤلف هنا لم يذكر البومة، لا في ناس تصيد البومة فتأخذ حكم الجواز. ما في بأس، أي طير يمكن أن يعلم وتنطبق عليه الأمور الثلاثة، أنه إذا استرسل أرسل، وإذا زجر أو دعية أجاب يجوز أكله، وإذا كان من حيوانات أنه غير الكلب والفهد مثل شو اسمه الشيتة مثلا أو غيرها يعني الحيوانات، المهم أنه إذا كان يمكن تعليمها وأنها تصيد، أهم شيء أنها كما جاء في أنها تسترسل، لا تسترسل إلا إذا أرسلت، وإذا زجرت انزجرت ولا تأكل، خلاص معلم ما يمنع. كل بلد حسب الحيوانات اللي عندها وحسب تعليمها لها، يعني عندنا مثلا احنا في بلادنا لا يصيدون الا بالصقر تقريبا، في بعض البلاد لا يصيدون الا بالعقاب، في بلاد يصيدون بالدسور، ويختلفون في هذا. اي نعم ما في بأس ان شاء الله، المهم ان يكون معلما، وهذا يحكم فيه اهل الخبره في هذا البلد نفسه. اي نعم. واهلها يزيدون انها تسبيهم كل شيء، الولد متمسك بالبنت. ايه. وما يبي يطلقها. النصيحه للولد هذا. والله الاشكاليه هنا، يقول طبعا سؤالك مسموع ولا اعيده؟ مسموع. على كل حال، اذا كانت الزوجه تؤذي اهل زوجها، تؤذي اباه وامه بالذات يعني هنا، فاذا كان الاب والام ايضا يؤذيانها فهنا لا يطلقها، لأن الخطأ بدأ من الوالدين. أما إذا كان الوالدان لا يؤذيانها، هي فقط تؤذي والديه، لا، الأفضل أن يطلقها وأن يفارقها، وهذه من الأمور التي تستحب للرجل فيها أن يطلق امرأته، بل قد يجب عليه ذلك إذا كانت فعلا تؤذي والديه إيذاء شديدا. والله أعلم. نعم. الولد ما يبي هذه البنت. نعم. وشايف واحدة ثانية بياخذها. نعم. أهل يقولون لازم تنفذ وصية أبوك. إيه. ولا نحمك من الميراث. نعم. نعم، إن يقول إن الأب أوصى بأن ابنه يتزوج فلانة من الناس ومات، فهل يلزمه أن ينفذ وصية والده؟ لا، لا يلزمه إذا كان يرى أن غيرها أصلح منها، أو أنه لا تميل نفسه إليها، لهو غير ملزم بتنفيذ وصية أبيه في الحياة، فكيف بالممات؟ لأنه هو الذي يختار زوجته، فإن نفذ وصية والده وكانت المرأة صالحة فطيب. أما إذا كان لا يرتاح لها ويخشى أن يطلقها أو يميل نفسه إلى غيرها غير ملزم بوصية والده، ولا يجوز لأهله أن يقاطعوه أو يحاربوه أو يؤذوه بحجة أنه لم ينفذ وصية والده، والله أعلم. من المصحف الشاهدي يجوز الإنسان أن يصلي ويمسك المصحف بيده وهو يقرأ في النافلة، والأفضل أن يضعه على قاعدة حتى لا يكثر الحركة، وحتى يلتزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معشان نضع إيمانا على شمائلنا في الصلاة، فهذا أفضل. لكن لو قرأ من المصحف إن شاء الله لا بأس بذلك إن شاء الله، خاصة النافلة. وليس بالرجل والمرأة. أي نعم. لو أخطأ الزوج في القراءة، هل تصح للزوجة أو المرأة بشكل عام معه، ولا تصفق شيء؟ المرأة تصفق الصلاة، هل تصح؟ أي نعم. بالنسبة للرجل مع زوجته، نعم جماعة. صلاة اثنان فما فوق جماعة. سواء كان رجل وامرأة، رجل وصبي مميز، هي جماعة إن شاء الله تعالى. أما كيف تصحح له بالقراءة إذا أخطأ؟ فإذا كانت زوج من محارمه فتصحح له، والأمر واضح جدا. وأما إذا كانت من غير محارمه فالأفضل أن تصفق لينتبه أنه أخطأ، فإن لم يعرف الخطأ فإن كان في الفاتحة لا مانع أن تصحح، غير الفاتحة تتركه. أين؟ لا، الذئب لا يأخذ أحكام الكلب في النجاسة وغيرها، في اللعاب وغيره لا، الذئب له أحكامه الخاصة من الحيوانات المفترسة. أين؟ لا لا لا لا لا يدخل في أحكام الكلب أبدا أبدا. ماذا يقول المردد خلف المؤذن إذا قال صلوا في بيوتكم؟ لم يثبت في هذا الشيء يعني، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى ما قاله أهل العلم في قول الصلاة خير من النوم، أنه أيضا لم يثبت فيها شيء. فالظاهر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك إذا قال صلوا في بيوتكم أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما قال شيئا، ما لأنها ليست جزء من الأذان، ليست جزء من الأذان. أين؟ أنا أقصد ليست جزء من الأذان اللي صلوا في بيوتكم، لكن الصلاة خير من النوم جزء من الأذان. نعم. بعض الأطباء شيخ يقول يعني دائما يطهرون أيديهم بالمطهر، طيب إذا جاءت وقت الصلاة هل يغسلون أيديهم بالماء يعني يزيلوا؟ أي نعم. لا، إذا الأطباء أو غيرهم إذا غسلوا أو نظفوا أيديهم بالمطهر فلهم أن يصلوا مع وجود هذا المطهر، هذا ليس بخمر، والصحيح أنه ليس بخمر ولذلك ليس بنجس، والخمر أيضا في خلاف في نجاسته، والأقرب أيضا أنه ليس بنجس والعلم عند الله، إلا من باب خروج من الخلاف. أمرأة تقول صارت مشكلة بيني وزوجي وحلفت أن يحرم علي مثل والدي، تقول أنا في حالة أنا فيها إلا الله يعني يمكن كانت عصبية نعم، المرأة قالت لزوجها أنت علي كوالدي، المرأة لا تحرم، الذي يحرم الرجل. الظهار لا يقع إلا من الزوج، لا يقع من الزوج الظهار، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له ولا صحة له، يعني كلام لغو لغو لا قيمة له. لا تحرم المرأة، الذي يحرم الرجل، ولكن تمسك لسانها. للأسف يعني بعض النساء يعني صرنا يعني مثل الرجال في هذا الأمر للأسف، يعني صار الرجال يتساهلون، يقول كل ما قال حرام علي، علي الحرام كذا، المرأة صارت تقول مثله، علي الحرام حرام علي، وصار المرأة هي تقول للرجل قول علي الطلاق، قول علي الحرام، قول كذا، وأعوذ بالله. يعني هذا كله من المنكر من القول والزور والعياذ بالله. عين نتق الله تبارك وتعالى في بيوتنا، نترك هذه الكلمات. على كل حال قول المرأة أنت علي حرام كقولها لزوجها أنت طالق، كله كلام لغو لا قيمة له. شيخ يقول زوجتي كل مرة تجيها إبرازات في وقت الصلاة وهي تعاني من الشيء هذا، هل تعيد صلاتها ولا كيف؟ الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإفرازات التي تخرج من المرأة ليست نجسة، والأقرب أيضا أنها يعني لا تبطل الوضوء، لكن لو توضأت أحوط، هذا أولى، هو الأولى. لكن صحيح العلم عند الله تعالى أنها لا تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء، لكن لو توضأت من باب الاحتياط فهذا أولى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.